إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال في رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغربة التي كانت من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، تلك السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، والتي كانت ضرورة في حياة المؤمنين ليميز الله بها الخبيث من الطيب، كانت الغربة من الله سبحانه وتعالى حقا على المؤمنين، لكي لا يأتي على الناس زمان يدعي الإيمان كل بر وفاجر. كانت الغربة من الله سبحانه وتعالى حقا على الموحدين، لكي لا يأتي على الناس زمان يدعي التوحيد كل مؤمن ومنافق. فكان لكل من هذه السنة الربانية ليغربن الله تعالى من كان مؤمنا في ادعائه صادقا ومن كان في ادعائه كاذبا. طوبى لهم، وعدهم الله جل وعلا بطوبى، شجرة عظيمة كبيرة في الجنة يسير تحتها ويجري تحتها الخيل المضمر 100 عام لا يقطعها. لما كان هذا الأجر وهذه المثوبة العظيمة من الله جل وعلا للغرباء؟ وما هي الغربة التي إذا ما كان الإنسان فيها فإن له طوبى؟ وما هو واجب المؤمنين في حال وقعوا في هذه الغربة، آباء كانوا أو أبناء؟ فنقول: أولا، الغربة التي وعد الله أصحابها بطوبى إنما هي غربة الدين، لأن الإنسان قد يكون غريبا عن وطنه، وقد يكون غريبا عن داره، وهذه غربة ولا شك، ولكن يمكن للغريب أن يستأنس، ويمكن لعابر السبيل أن يجد موطئا ومطمئنا في المكان الذي ذهب إليه غريبا. إلا أن غربة الدين غربة تكون معه وهو بين أهله، غربة تلازمه وهو بين أبويه، غربة لا تنفك عنه وتلبث معه وهو بين ناسه وجيرانه وخلانه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى واصفا غربته، يقول: وما غربة الإسلام في وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكن غربته في الأهل والدين، غربة الإنسان في بعد الناس عن شاكلته وعن انعدام الشكل الذي يكون عليه هذا الإنسان، ولكن غربة الإنسان في عدم الشكل. وإني غريب بين بست وأهلها، وبست هي المدينة التي خرج منها رحمه الله، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. غربة الإنسان ألا يجد معه موافقا، ألا يجد معه مرافقا، ألا يجد من بين الناس نظيرا يتكلم بكلامه ويفعل أفعاله ويقول بما يقول ويعتقد ما يعتقد، فتراه غريبا بين أهله وناسه وأبويه وجيرانه وخلانه، مع ذلك يشعر أنه غريب. الغربة التي تكلم الله تبارك وتعالى عنها وحدثنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، الغربة الحقيقية، هي الغربة التي جعلت من الإنسان الشاب المؤمن التقي النقي العفيف يرجو من الناس أن يساووه بالفاجر، فيقول للناس: بما أنكم تكلمتم عليه وهو قد رفع رأسه وشعره فوق رأسه شبرا، وأرخى سرواله عن خصره شبرا، ودهن نفسه بدهن يشبه دهن الخنازير، تقولون عن هذا المنظر الذي لا يعجب ربا ولا دينا ولا رأيا ولا عرفا، تقولون عنه حرية شخصية. فهلا قلتم عن لحيته حرية شخصية، وقلتم عن ثوبه حرية شخصية؟ الغربة الحقيقية هي الغربة التي تجعل من المرأة الطاهرة تنادي بالمساواة بينها وبين الفاجرة، فتقول: كما أنكم تقولون عن تلك التي خنعت وخضعت بالقول وتمايلت لتماهل قلوب الرجال، تقولون عنها حرية شخصية؟ قولوا عن حجابي ونقابي وستري وعفافي وحيائي حرية شخصية. فكما تقولون عنهم فقولوا عنا. الغربة الحقيقية هي التي جعلت الطرقات إلى الملاهي ودور الخنا والزنا والفجور مفروشة بالورد والياسمين، وجعلت الطرقات إلى المساجد مزروعة بكل وغد أثيم. الغربة الحقيقية هي الغربة التي جعلت أئمتنا وعلماءنا في قديم الزمن يتكلمون في كتب العقائد ويسطرون مسائل هي أصلاً ليست من العقيدة في شيء، فكانوا يقولون: وأن المسح على الخفين من الدين، وأن الصلاة خلف كل بر وفاجر من الدين، والجهاد خلف كل بر وفاجر من الدين، وكل هذا ليس من العقيدة في شيء، إلا أنهم سطروا هذا في كتب العقيدة لأنهم كانوا غرباء في هذه المسائل، فعدوها من العقيدة لغربتهم فيها. وإذا سن لنا اليوم أن نكتب مسائلنا في العقيدة لقلنا: وأن اللحية من الدين، وأن الحجاب من الدين، وأن ارتياد المساجد من الدين، لأننا غرباء في هذه المسائل، فوجب علينا أن نسطر هذا في كتب عقيدتنا وأن نقول إن ذاك من الدين. الغربة الحقيقية هي الغربة التي جعلت من الشاب المقهور المذلول الذي استضعف في مشارق الأرض ومغاربها حتى ما بقيت أمة رذيلة إلا وداست على رقاب هذه الأمة، حتى أرذل الناس عباد البقر يستضعفون هذه الأمة، الذين هم أردى من البقر يستضعفون هذه الأمة. الغربة الحقيقية هي التي جعلتنا موطئا لكل الأقدام، الغربة الحقيقية هي التي جعلت من الإنسان من قهره ومن ذله ومن كبته ومن الذي يذوقه ليل نهار، جعلته يجد متنفسا أينما كان ولو كان على سبيل الانحراف، فيستزله من يستزله ويغرر به من يغرر به، لا لشيء إلا لأنه كان بدينه جاهلا ولأنه كان بين وطنه وأهله وعشيرته غريبا. لذلك كان لابد من الكلام وتوجيه النصائح لهذه الأمة آباء وأبناء، حتى نخرج من هذه الغربة، وحتى نعالج هذه الغربة، وحتى يكتب الله تعالى لنا التمكين والنصرة والسلام في الأرض، كان لابد من هذا الخطاب. أنزل ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة القصص، السورة التي عدها أئمتنا عليهم رحمة الله جل وعلا خطة ربانية في التمكين، يقول الله جل وعلا فيها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فساد في الرأس، فساد في الراعي، فساد في الحاكم. ما العلاج وماذا يريد الله جل وعلا؟ قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن على الذين استضعفوا وأن يكونوا الصالحين الوارثين من عباد الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما دخل التمكين للرضاعة؟ ما دخل النصرة والتمكين في الأرض والسناء والرفعة بالرضاعة؟ ليعلم الله سبحانه وتعالى الأمة جميعا أن التمكين في الأرض يبدأ من زمن الرضاعة، يبدأ من أول الأمر. وكان الله عز وجل قادرا وهو على كل شيء قدير أن يذهب بفرعون ومن معه من المشركين من أول الأمر، لكن الله عز وجل ربى له في بيته رضيعا يقسم ظهره به، فكان الأمر بدايته من الرضاعة. والآن نسأل كل أب ووالد مسلم مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر: أيها الأب المسلم، لم تزوجت وأنجبت؟ فقائل يقول: إنما أحب الأولاد والذرية. وقائل يقول: لأن هذه سنة الحياة. وقائل يقول: إنما أريد أن يخلد ذكري في الأرض. فتعال يا عبد الله وانظر إلى عباد الله جميعا من خلد ذكراهم في الأرض. هل خلدت ذكرى أحد بسبب أولاده؟ لم تخلد ذكرى أحد من الصالحين من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم من أئمة المسلمين من الصحابة فالتابعين فتابعيهم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين، من خلد اسم أحد منهم بسبب أولاده وذريته، وإنما خلدت ذكراهم بسبب ما قدموا للدين. ما خلدت ذكرى أحد إلا بما قدم للدين. وإن شئت أن تكون فقط ممن يذكر عند الناس وأن تكون مخلد الذكرى، فإياك أن تكون كملعون بئر زمزم. تعلمون من هو ملعون بئر زمزم؟ ذاك رجل بال في بئر زمزم، فلما سألوه: ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟ قال: أردت أن يخلد ذكري ولو باللعن، أردت أن يخلد ذكري ولو باللعن. فهل نريد أن نكون مخلدي الذكرى فقط لأننا نذكر بين الناس؟ لا والله بل لا نريد إلا أن نذكر بالخير، ولا يذكر بالخير أحد بسبب أولاده بل بسبب ما قدم لدين رب العالمين. ونعود إلى السؤال، ونرى الآباء اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونرى أنهم تجاه أولادهم على هذه الحال إلا من رحم الله. فإذا رأى الوالد اليوم ولده عليه أمارات الذكاء والفطنة والنجابة ورجاحة العقل، فيقول إن ابني هذا سيكون طبيبا، إن ابني هذا سيكون عالم كذا وكذا، إن ابني هذا سأدفعه إلى أكبر جامعات الدنيا، ولا بأس في ذلك ما كان ذلك بمقدوره. لكن إذا رأى عليه علامات البلاهة والبلادة والغباء قال القرآن أولى به فسأدفعه إلى الكتاتيب. إذا رأيته ذكيا نبيها فطنا دفعته إلى الدنيا، وإذا رأيته بليدا غبيا تدفعه إلى القرآن. حتى بتنا في عصر من العصور ندخل إلى المساجد وإذا بأكثر شيوخ المسلمين من أصحاب العاهات من العميان وغيرهم. لماذا؟ لأن آباءهم لما رأوا عليهم علامات إعاقة جسدية أو حسية أو معنوية دفعوهم من القرآن. أما كتب على هذه الأمة إلا أن تدفع لله سبحانه وتعالى وأن تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى المتردية والنطيحة والمنقودة وما أكل السبع؟ والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما الذي يمنعك أيها الأب المسلم، أيها الوالد المؤمن التقي المؤمن، أنك حينما ترى على ولد من أولادك علامات الرجاحة والفطنة والذكاء أن تكتب على قفا ولدك هذا وقف لله، أن تكتب على قفاه هذا وقف لله، أريده أن يكون لله، أريده أن يكون في سبيل الله علما وريادة وقيادة وتقوى. ما الذي يمنعهم من ذلك؟ إلا أن الفطر في قلوب الناس إلا من رحم الله قد انتكست. فترى اليوم أنه من جاء من أبله أو من غبي أو من سفيه فإذا رأيناه فتح عيادة ولم يدرس أصول الطب فإن القانون يعاقب على ذلك، وهذا جرم يعاقب عليه القانون وهذا حق. وإذا أتى إنسان لا يعرف في أصول الطبخ وفتح مطعما يطعم الناس منه فهذا جرم يعاقب عليه القانون. وإذا جاء أبله أو سفيه لا يعرف أصول الحلاقة فتح دكانا يحلق فيه شعر الناس قلنا هذا جرم يعاقب عليه القانون. فما لنا إذا رأينا سفيها أو أبلها وضع عمامة ووقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب دين الناس وقلوب الناس وعقول الناس؟ نقول هذا ليس بشيء بل ويحب عليه القانون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذاك كان نداء للآباء، وأما الأبناء فلهم نداء آخر. ونعني بالأبناء هنا الأبناء الذين نذروا أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وهداهم الله عز وجل لطاعته ومرضاته وتقاته، الأبناء الذين عرفوا أن الطريق الصواب الحق في مرضات ربهم سبحانه وتعالى وأن غير ذلك من الطرق إنما توصلهم إلى الردى وإلى الزيغ وانعدام الهدى. ندائي إلى هؤلاء فأقول لهم إليكم يا معشر الشباب نصيحتين، من تمسك بهما يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى فوزا مؤزرا. لأننا نرى في هذه الأيام كثيرا من الشباب أعرض عن هاتين الخصلتين وهاتين النصيحتين، فتراهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، مع إقرارهم أن الحق في المعروف وأن الباطل في المنكر، لكنهم زاغوا بسبب حيدهم عن هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى طاعة الوالدين، وقد يستغرب الأمر من الشباب المسلم الملتزم أن يكون عاقا لوالديه. نعم، إنها خصلة منتشرة، وإنها خصلة لا يكاد يسلم منها إلا القليل من الشباب الملتزم. لا نتكلم عن الشباب الذي خرج عن دين الله، ولا عن الذي فسق عن دين الله، ولا عن الذي فسد في دين الله، نتكلم عن الشباب الذين التزموا بدين الله. فتراه يعق أباه ويعق أمه ويخرج عن طوعهما تحت ذريعة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقد فهم هذا الأمر على غير حقيقته. أيها العبد المسكين، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فيما هو فيه عصيان للخالق وليس فيما أنت تراه من الخير. فلئن أمرك أبوك في أن لا ترتد هذا المكان فلا ترتده، وإذا أمرك في أن لا تعاشر فلانا فلا تعاشره ولو كان على خير، ولو أمرك في أن لا تصاحب الشيخ الفلاني فلا تصاحبه ولو كان على الخير، ولو أمرك في أن لا تطلب العلم فلا تطلبه ولو كان في العلم خير، لأن البركة لن تكون في علمك إلا إذا كنت طائعا لأبيك وأمك. لا تطلب علما إلا بمرضاة أبيك وأمك، ولا خير في علم تطلبه إذا كنت عاقا لأبيك وأمك. لا تطلب إلا علما ضروريا أوجبه الله عز وجل عليك، من معرفة هيئات الوضوء والصلاة والصيام والزكاة إن كنت من أهلها، والحج إن استطعت إليه سبيلا، وإلا فكل ما بقي فهو فضول في العلم وزيادة على ما هو ضروري. إن هاك أبوك أو أمك عنه فينبغي عليك طاعتهما. وإن قال لك أبوك لا تصلي فلا تقل له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وإذا قال لك لا تذهب إلى المسجد فلا تقل له ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لكن إذا قال لك لا تصلي فارتمي تحت قدميه وقبل رجليه وقل له فداك نفسي ودمي وفداك روحي ولا تنهني عن الصلاة لأنني سأضطر إلى عصيانك، لا أرى بعد ذلك أمل في قلبه ذرة من إيمان إلا وسيلين قلبه لهذا الكلام. أما أن تقول لأبيك إليك عني، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا أسمع كلامك ما خالف كلام الله وكلام رسوله، فهذا أمر يوجب النفور في قلب أبيك ويوجب بعد ذلك الغضب من الله عز وجل. ولو كنت طائعا في نفس الأمر، ولو كنت طائعا في أول الأمر. الأمر الثاني والنصيحة الثانية، اترك فضول الكلام واترك الأمر الذي لا يعنيك فإنه لن يغنيك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيت أن أمرا لا يفيدك ولا يزيدك إيمانا ولا علما فاتركه. اترك الكلام على الناس لأصحابه، اترك الطعن في الناس لأصحابه، اترك النقد فلست من النقاد، اترك التدندن على شيء وقولك هذا خطأ وهذا صواب وهذا ينفع وذاك لا ينفع، فإن هذا له أصحابه. دع ذلك لأصحابه ولا تتدخل فيما لا يعنيك، فإننا ما وجدنا قلة في العلم وقلة في البركة في العلم إلا لأن الذين أوتوا العلم انصرفوا عما كان ينبغي لهم أن ينصرفوا إليه. انصرفوا عن العلم النافع والعمل الصالح وذهبوا إلى الطعن في فلان والكلام على فلان وتخطئة فلان والحكم على فلان، هذا أمر له أهله ولست من أهله. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد